بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بعد المئة من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا زيادة همزة الوصل، ودخلنا في الإبدال فقرأنا الأبيات، وأيضا تم التعليق على بعض على ثلاثة أبيات منها. تقدم أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ في أوائل هذا الباب، باب الإبدال، بالهمزة، إبدال الهمزة من غيرها، فذكر إبدال الهمزة من الواو ومن الياء، وهكذا أيضا من الألف في بعض المواضع. فذكرنا أنها خمس مواضع التي تبدل فيها الهمزة من الواو والياء، وتشاركها الألف في بعض المواضع. فأول هذه المواضع إبدال الهمزة من الواو والياء إذا كانت الواو أو الياء متطرفتين بعد ألف زائدة، مثل إيش؟ مثل سماء وكساء وبناء ونحو ذلك، فأصلها الواو أو الياء. والموضع الثاني في فاعل ما أعل عينا، في فاعل ما أعل فعله، ما أعل عين فعله، مثل قال فهو قائل وأصلها قاول، وباع فهو بائع وأصلها بائع. والثالث في المدة الزائدة في وزن مفاعل وما أشبهه، إذا كانت هذه المدة زائدة في المفرد، مثل قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز، ومثلا عمامة وعمائم، وقس على ذلك غيره. طيب، الموضع الرابع وهو درس اليوم يقول: كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا. هذا الموضع الرابع يقول: إذا وقع ألف مفاعل أو ما أشبه مفاعل بين حرفي لين ثانيهما متحرك، فالثاني هذا يقلب همزة، مثل إيش؟ شوف الآن، نيف، نيف، أربع حروف، النون ثم الياء ثم الياء ثم الفاء، نيف. هذه نيف إذا أردنا أن نبني منها صيغة منتهى الجموع فعائل، فسنقول نيا، فتأتي الألف بين الياءين، تأتي ألف فعائل بين الياءين، أنتم معي أو لا؟ ثم إيش بعد الألف؟ يا أيضا، إذن ستكون على وزن نيايف، نيف تجمعها على نيايف. لما وقعت هذه الياء بعد ألف مفاعل الذي قد اكتنفه حرفان وهما الياء والياء، هنا يقلب الثاني منهما همزة. قال: كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا، يعني أحاط بمد مفاعل. ثاني اللينين هو الذي يقلب همزة، كذاك ثاني لينين اكتنفا، أي أحاط بمد مفاعل، قلنا مثل نيف. وهكذا مثلا أول، أول تجمع على فعائل أو على مفاعل، تقول مفاعل، تقول أواول، ثم ينقلب الثاني همزة فنقول أوائل، إذا عرفنا أوائل من جاءت. طيب، أيضا سيد، سيد سنقول سيا، سيا ود، لأن سيدا أصلها سيود، من ساد يسود، ساد يسود، فسنقول أصلها سيود. إذن هذا المثال من أجل أن تعرف أنه حتى لو كان أحدهما ياء والآخر واو، فنقول سيود، إذن سيا ود، فينقلب الثاني همزة فنقول سيائد، سيائد. هذا معنى قوله: كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا، أي كجمعهم نيفا على نيائف، كجمع هذا مصدر ونيفا مفعول به لهذا المصدر، واضح هذا؟ طيب، هذا الموضوع الرابع. الموضع الخامس ذكره في البيت الذي ليس الذي بعده، الذي بعد، في قوله وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد. وهمزا أول الواوين رد، أي ورد أول الواوين همزا في بدء غير شبه وفي الأشد. هذا الموضع الخامس إيش هو؟ إذا اجتمعت واوان، إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة، قال في بدء اجتمعت واوان في أول الكلمة، فهذا هو الموضع الخامس. لكن نحتاج إلى أن نعرف شرطه، فنقول الشرط هنا أن تكون الواو الثانية متحركة، أن تكون الواو الثانية متحركة أو ساكنة لكنها متأصلة في الواوية، متأصلة في الواوية. شوف الآن كلمة واصلة، واصلة نجمعها التي تحشف في على السبورة، نجمعها على فعائل. الآن واصلة ما أصول الكلمة؟ الواو والصاد واللام. إذن واصلة على وزن، على وزن فاعلة، واصلة على وزن فاعلة. أريد أن أجمعها على فعائل. طيب فأقول شوف وواصل، ليش وواصل؟ أنا نسيت الخطوة، يعني ما كتبتها اعتبرتها واضحة لكن كأنها تحتاج. الآن شوف فعاء، نحن معنا وا، واو ثم ألف، ثم يأتي إيش؟ ثم يأتي ألف فعائل. الآن معنا واصلة، نريد أن نجمعها على فعائل. التاء ستذهب، التاء ستحذف في الأخير، ما علينا منها. معنا الآن الواو ثم الألف. الآن هذا إيش هو؟ فا. طيب فاعلة، نحن نريد فعائل. سنأتي بالواو التي هي أصل ثاني من أصول الكلمة، فنقول وواصل، لأن أصل وا ثم ألف ثم ألف فعائل، فلا تأتي معنا، يعني لا يجتمع ألفان لأن الألف لا تقبل الحركة، فستكون الألف الأولى واوا، فنقول وواصل، وواصل اجتمعت معنا واوان، الثانية متحركة في أول الكلمة، فإذا نقلب الأولى همزة. قال وهمزا أول الواوين رد، أي ورد أول الواوين همزا في بدء، أي في أول الكلمة. شوف الثاني نحن معنا كلمة أولى، كلمة أولى نريد أن نعرف من جاءت هذه الهمزة في أولى. أنا ذكرت مثالا بأطول وطولة لأجل الاتضاح. شوف أطول أفعل، صح؟ أطول ثم فعل طولة، أطول طولة أفعل فعل. جئنا إلى أول، أول على وزن إيش؟ أفعل. أين فاء الكلمة؟ الواو الأولى. وعين الكلمة؟ الواو الثانية. طيب إذا شوف أول على وزن أفعل، أنا أريد وزن فعلى، فعلى، فما هو فاء الكلمة؟ واو. وعين الكلمة؟ واو. إذن فعلى وولى، وولى، فاجتمعت معنا واوان في أول الكلمة، ثانية ساكنة وهي متأصلة في الواوية، يعني أنها واو من أصل الكلمة، فعلى هي عين الكلمة كما قلنا الثانية، مفهوم أولى؟ فما دام الأمر كذلك قلبت الأولى همزة فقيل أولى. إذن منين جاءت أولى؟ منين جاءت أولى؟ من وولى، أصلها وولى، فالهمزة أصلها الواو، واضح؟ حصل إبدال. فقال وهمزا أول الواوين رد في بدء. طيب قال في بدء غير شبه وفي الأشد، يعني إلا إذا كان مثل وفي الأشد فلا يجب هنا إبدال الهمزة واو، إبدال الواو همزة عفوا. هذا إيش الآن؟ وفي مغير الصيغة، إيش أصله؟ المبني المعلوم، ها؟ وافى، وافى، أقول وافاه الأشد، طيب أو وافى الأشد، فأقول وفي الأشد، يعني بلغ الأشد، بلغ القوة، طيب وفا، أنا أريد أن أبني صيغة ما لم يسمى فاعله، سأضم الأول، فإذا ضممت الأول الألف ألف فاعل ستنقلب إلى واو. الآن قاتل، قاتل كيف أقول في تغيير المغير الصيغة؟ قتل، لا تلعب يا ولد، يا ولد لا تلعب، سأقول قتل، قاتل، قتل. من جاءت الواو؟ هي الألف، هي الألف، إذن ليست أصلية. كذلك الآن في وافى، إذا غيرت صيغته سأقول وفيا، فاجتمعت واوان في أول الكلمة، هل سأقلب الأولى همزة؟ قال لا، ما أقلبها همزة. لماذا؟ لأنها لأن الثانية ليست متأصلة في الواوية، فأبقيها وفيا، بخلاف أولى فالواو الثانية ساكنة متأصلة في الواوية، فأقلب الأولى همزة فأقول أولى. إذن هذه خمس مواضع تقلب فيها الواو أو الياء أو الألف إلى همزة. طيب، تبدل الهمزة من هذه الحروف. انتهينا من هذه الخمسة. طيب، معنا العكس، متى نقلب الهمزة واوا أو ياء؟ متى نقلب الهمزة واوا أو ياء؟ انظر إيش قال. قال وافتح ورد الهمزة ياء فيما أعل. رجعنا إلى البيت الذي قبل هذا الذي قرأناه. وافتح ورد الهمزة ياء فيما أعل لاما، وفي مثله راوة جعل واوا. شوف، تقدم معنا أن مثل صحيفة ستنقلب هذه المادة إلى إيش؟ إلى همزة في مفاعل، فأقول صحائف في فعائل هنا، صحائف. إذا عبرت بمفاعل المراد ما كان على هذا الشكل، لا يلزم أن ننتبه كل مرة هل هو فعائل فواعل أو غير ذلك. طيب، إذن الياء والواو بعد ألف مفاعل ستنقلب إلى همزة، تنقلب إلى همزة. إلى إلى إلى الآن هذا واضح. طيب، أيضا مر معنا في نيف ونيائف، انقلبت الياء أيضا همزة، وهكذا أول أوائل انقلبت الواو إلى همزة. هنا يقول فيما أعل لاما مما كان مثل هذا نحتاج أن نقلب الهمزة واوا أو ياء، واوا أو ياء. نبدأ بالياء. قال وافتح ورد الهمزة يا فيما أعل لاما. ركز معي على السبورة، شوف الآن صحيفة وصحائف هذه ذكرناها تنظيرا من أجل تتضح فقط ما بعدها. قضية، قضية هي مثل صحيفة، قضية مثل صحيفة على وزن إيش؟ فعيلة. قضية على وزن فعيلة. أين لام الكلمة؟ ها؟ الياء، الياء هي لام الكلمة، الياء التي بعد ياء فعيلة. قضية، هذه الياء الثانية هي لام الكلمة، إذن هو أعل لاما. طيب، أنا سأبني منه على فعائل. قضية مثل صحيفة، كنا نقول صحائف، إذن كيف سأقول فيها؟ شوف، قضائي، صحيفة، صحائف، قضية، قضائي. إلى هنا واضح؟ أنتم معي أو لا؟ من أن جاءت قضائي هذه؟ أصلها قضائي، قضائي مثل صحائف، لكن قلبنا الياء همزة. كذلك هنا قضائي، واضح هكذا؟ طيب، حصل ثقل، حصل ثقل من الانتقال أو بسبب الانتقال من الهمزة المكسورة إلى ياء مضمومة، فاحتاجنا إلى التخفيف. إيش نعمل؟ نفتح الهمزة. قال وافتح. طيب، ففتحنا الهمزة، صارت إيش؟ قضاء أيو، فتحرك حرف العلة وهو الياء، وانفتح ما قبله فقلب ألفا. هذه قاعدة، إذا تحرك حرف العلة الياء أو الواو وانفتح ما قبله قلب ألفا. إذن قضاء أيو صارت إيش؟ شوف، قضاء، قضاء. ثم كره اجتماع ما يشبه ثلاثة ألفات، الألف والهمزة والألف، كره اجتماع ما يشبه ثلاثة ألفات فقلبت الهمزة إلى ياء فصارت قضايا. إذن قضايا على وزن إيش؟ فعائل. قضايا على وزن فعائل، واضح أو لا؟ سهلة صح؟ خطوة خطوة. شوف الآن قضية مثل صحيفة، كنا نقول في الجمع صحائف فصارت صحائف، إذا قضية قضائي، قضائي صارت بعد ذلك قضائي، لكن نحركها من أجل نعرف كيف صار القلب بعد ذلك قضائي. ثم استثقلت الكسرة هذه ففتح تخفيفا فقلنا قضائي، فلما فعلنا ذلك تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، لأن الياء في قضائي ما ستتغير إلى فتحة إلى ألف لعدم وجود الفتحة قبلها، يعني حصل التخفيف بفتح الهمزة يرحمك الله. فلما خففنا بفتح الهمزة أيضا جاء تخفيف آخر وهو قلب الياء إلى ألف فصارت قضاء، ثم بعد ذلك صار ماذا قلبنا الهمزة إلى ياء فصارت قضايا. ومثلها مثلا رزية، الجمع رزايا، بلية بلايا، هدية هدايا، ونحو ذلك، كل هذا على وزن فعائل. واضح أو لا؟ هذا معنى قوله ورد الهمز يا فيما أعل لاما، رد الهمز التي قد فهمتها قبل، الهمز المعهودة، الهمز هذا ال فيها للعهد، الهمز المعهودة معك في مثل صحائف ومثل عمائم ونحو ذلك، الهمزة هذه المعهودة ستحتاج أن تردها ياء، لكن بخطوات، لأنه كلام العرب يعني مضبوط بقواعد معينة، هذه الخطوات. طيب هذا الآن الذي في مثل صحائف. طيب معنا الذي في مثل نيف، نيف يعني أن يكتنف حرفاء اللين، أن يكتنف حرفاء اللين ألف مفاعل أو فعائل. طيب مثاله زاوية، زاوية لما نجمع على فعائل زاوية سنقول زوا زوا ها إيو زاوية زوائيو، يعني زوائي مثل نيف نيائف. طيب كذلك زاوية، لأن الآن زاوية إيش أصول الكلمة؟ الزاي والواو والياء، إذن أعل اللام، أعل اللام، قال فيما أعل لاما. طيب إذن زاوية صارت زوائي، ثم فعلنا بها مثل ما فعلنا قبل، فتحنا الهمزة قلنا زوائي، ثم قلبنا الياء إلى ألف لتحرك يوم فتح ما قبله فقلنا زواء، ثم قلبنا الهمزة ياء فقلنا زوايا. قال ورد الهمزة وافتح ورد الهمزة ياء فيما أعل لاما، انتهينا من هذا. طيب أحيانا الواو تسلم في المفرد، تسلم في المفرد في مثل هراوة، ركز معي، هراوة ضابط هذه المسألة أن الواو سلمت في المفرد وهي رابعة بعد ألف، رابعة بعد ألف، هذا ضابطها، الواو رابعة وسالمة في المفرد، ما قلبت أي شيء، بقيت على ما هي واو. طيب هراوة، فيقول إذا كانت في مثل هراوة فنجعلها واوا في الجمع، قال وفي مثل هراوة جعل واوا، في مثل هراوة جعل واوا. كيف هذا؟ إيش حصل؟ هذه الأعمال فيها معنى خطوة زائدة. انظر معي، هراوة أردنا أن نجمعها على فعائل، شوف هراء هراء، ثم بقي معنا ألف هراوة، بقي معنا ألف هراوة، فجعلناه بعد ألف فعائل، فاجتمع معنا ألفان، صح؟ هذه لا نستطيع أن ننطقها طبعا، الكلمة الثانية التي بعد هراوة لا نستطيع نطقها وهي هكذا هراء ثم ألف ثم الواو، هذه نحن نريدها فعائل. فإيش حصل؟ قلبت الألف الثانية إلى همزة مثل ما كنا نفعل قبل، مثل صحائف، فسنقول هرائو، شوف هرائو، فحصل ثقل، أليس كذلك؟ الثقل هذا بسبب مجيء الواو متطرفة وقبلها كسرة، فإيش نفعل؟ نقلب الواو إلى ياء، فنقول هرائي هرائي، شوف كيف صارت هرائي، ثم صارت هراء هراء يا، ما كتبت هذه الخطوة، هراء يا يعني مثل التي قبلها. طيب هراء يو هراء يو، ما كتبت هذه الخطوة، هذه يعني الآن هراء يو صارت مثل قضاء يو، صارت مثل قضائي وزوائي. إيش حصل؟ إيش نفعل الآن؟ نفتح الهمزة تخفيفا. إذا فتحناها هرائي، لما فتحناها إيش احتجنا؟ إلى أن تبدل الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبله، فصارت إيش؟ هراء، صارت هراء. قالوا ثم نقلب الهمزة واوا لا ياء تشبيها لها بالمفرد أو لتشاكل المفرد، كما أنها في المفرد سلمت واوا هراوة، فسنقول في الجمع هراوا ولا نقول هرايا، بخلاف هدية هدايا وقضية قضايا، نقول هنا نجعلها واوا فنقول هراوا. قال وفي مثل هراوة جعل واوا، واضح؟ إذا ما ضابط هذه أن تسلم الواو في المفرد، لكن في مثل قضية مثلا، في مثل قضية وهدية ما معنى واو؟ ما معنى واو؟ قضية يا الرابع يا قضية هدية، حتى ما ننظر إلى أصلها، هل أصلها الواو أو أصلها الياء في الكلمة هذه، رزية ورزايا ونحو ذلك. فإذا معنا مسألتان أو معنا حالان، إذا لم تسلم، إذا لم يكن معنا واو في المفرد فستقلب إلى ياء، تقلب الهمزة إلى ياء، وإذا سلمت الواو في المفرد فإنها تبقى واوا في الجمع، يعني تقلب واوا، الهمزة تقلب واوا. هراوة هراوة، خلاصتها ستكون هكذا، هراوة هراوة، بخلاف قضية قضايا. مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا معنى قوله وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثله هراوة جعل واوا. طيب قوله وهمزا أول الواوين رد، وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد، هذا قلنا هو الموضع الخامس من مواضع إبدال الهمزة من غيرها من الواو أو الياء، لكنه خاص بالواو. طيب انتبه معي، قد يقال لماذا لم يسرد الخمس المواضع ثم يأتي بإبدال الهمزة واوا؟ هو أراد لأجل أن يختصر فيأتي بالعهد في قوله ورد الهمزة يا فيما أعل، أي فيما قبل في هذا المعهود قبل في الموضعين اللذين قبل هذا، واضح؟ ولو أنه يعني جمع المواضع الخمسة في موضع ثم أتى إلى إبدال الألف أو الواو والياء من الهمزة لكان أسهل ربما. ليش؟ أيوة، يعني كان حرف علة فقط، المراد بقوله فيما أعل لاما أي كان حرف علة، كان اللام حرف علة. نعم. طيب راجعوا هذا، وإن شاء الله غدا معنا، يعني سنواصل غدا إن شاء الله، نكتفي بهذا وإلى هنا.